فلنا أن نقف عليها ونقول كلا سنكتب ما يقول ونمد له. انتبهنا كذلك واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. بعد منها شو نقول كلا ونقف شاني كلا يعني لن يكونوا لهم عزة سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. لذلك علماءنا واضين عليها ايش جيم جيم يعني وقف جائز. تفضل يا ابني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس هل تحس هل تحس لا بدك توقف عليه بضغط هل تحس هل تحس هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم جيب الغنة هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لا تقلقل الراء القرآن القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. بارك الله فيك وتجارك. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل لا تقول إني آنست قول فقال لأهله املأ صدرك بالهواء. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. بارك الله فيك. طه طبعا فيها مد طبيعي ط حركة مد طبيعي بمقدار حركتين ها كمان مد طبيعي بمقدار حركتين. فقال لأهلهم كثوا لو حبينا نبدأ بمكثوا بدء اختباري نبدأ فيها شلون أمكثوا بضم الهمزة في أولها أمكثوا. ليش ضمينا الهمزة؟ لأن الحرف الثالث مضموم اللي هو الكاف. يعني قال إمامنا الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إمتى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم. إنك بالوادي المقدس طوى طوى هذا لما وقفنا بالألف طوى ما هذا المد؟ هذا مد عوض مد إيه؟ عوض لأنها بالوصل طوى طوى منونة. فلما وقفنا وقلنا طوى هذا المد إيش؟ مد عوض بمقدار حركتين. أعطي جارك. وأنا اخترتك فاسمع لما فاستمع لما يوحى

طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بني. تنيا أصلها تونيا، شو أصلها؟ تونيا من الونى اللي هو الضعف. ولا تضعفا في ذكري، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تضعفا في ذكري، يعني دائما إيش؟ أكثروا من ذكري. تنيا أصلها تونيا، ففاء الفعل هي الواو حذفت، فتنيا وزنه تعيلا، عين الفعل موجودة، وهذا صرف اللي عم نحكيه هلا، من علم اسمه علم الصرف، تمام؟ طيب أخونا قطرباي، في قطرباي صحيح هكذا؟ قطر، قطرباي، يلا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول. لا تمد طغى زيادة، طغى طغى بس. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ نور دولة. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل. لا يضل. لا يضل رب. ليس يدل، يضل بالضاد. لا يضل. يدل. لا يضل. لا يضل. قل شوف، قل يا ابني، قل ضا ضا ضا ضا، قل ضا ضا ضا ضو ضو ضو. يدل. لا يدل، هذه دال. ضي ضي ضي ضي. يدل. بحاجة إلى تدريب في البيت، تدرب عليها ستخرج بإذن الله. غلط. لا يدل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لهم فيها سبلا. وسلك لكم فيها سبلا. قول وسلك. وسلك وسلك. وسلك له لكم فيها سبلا وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بارك الله فيك. عبد الله قزق موجود؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فكذب وش عمل؟ فكذب وإيش؟